القرآن حياة مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية حياة، حياة لكل إنسان عاصيا كان أو طائعا. إذا كان الإنسان عاصيا ونحن هذا الرجل، هذه الآية حياة، لأن الله قريب سبحانه يسمع أنين هذا القلب الذي يتألم من ظلمات المعصية. نعم، كل إنسان يتألم بحسب إيمانه وحسب النور الذي في قلبه، فهناك من يبكي على ذنب أصابه حتى بعد توبته، وهناك من يبكي على ذنب يصيبه وما زال، وهناك قلب يبكي لأنه ما يستطيع أن يسارع في مرضاة الله. هذا القلب أقول له أبشر، فالله تعالى قريب، ونحن في شهر كريم، رحمات من الله عز وجل الرحيم سبحانه. نحن في هذا الشهر شهر الرحمة، والله تعالى قريب يسمع ويجيب سبحانه ويرى ويعلم ما في قلبك، أبشر. وهذا أيضا لصاحب القلب الطيار الذي يمتلئ نورا يريد أن يطير في ساحة الطاعة، يريد أن يسابق، يريد أن يسارع، يريد أن يصل إلى الله عز وجل وهو ما زال على هذه الأرض. فأقول له أيضا أبشر، هذا شهر الطائعين، هذا شهر المتسابقين، وأنت أهل لهذا السباق، انطلق، أسرع، إياك أن تقف، إياك أن تلتفت، إياك أن تتباطأ. أنت في معركة في 30 يوما، وأنت أهل لذلك. لذلك هذه الآية حياة. إذا استشعر العبد قرب الله عز وجل منه في كل وقت وحين، وهو سبحانه قريب بعلمه، قريب بسمعه، قريب ببصره، قريب سبحانه وهو رقيب علينا جميعا، إذا استشعر العبد ذلك، إذا استشعر العبد هو يتلو كتاب الله تعالى ويعلم أن الله يسمع ذلك، إذا استشعر العبد أنه عندما يقف بين يديه سبحانه فإن الله تعالى أقرب ما يكون منه، إذا استشعر العبد هذه المعاني الراقية فإنه والله يطير بقلبه من الأرض إلى السماء، سواء كان عاصيا وسواء كان طائعا. فالحمد لله رب العالمين. استشعروا بعظمة الله تعالى، كونوا على قرب من طاعة الله تعالى ملازمين لها في هذا الشهر الكريم، وكونوا دائما على يقين بأن الله يسمع كل شيء، أن الله تعالى يرى كل شيء، وهو سبحانه معنا بعلمه وسمعه وبصره محيط بنا. لذلك أبشروا وأملوا خيراً.